بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب السجود السهو، إلى المسألة 35 بعد 300، مسألة رقم 335 في باب السجود السهو. قال: واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع، وأنه إذا سهى في صلاته جبر ذلك بسجود السهو. المسألة 335، اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن سجود السهو مشروع، وأن السهو في الصلاة يجبر بالسجود. هذا يعني إجمالا. وطبعا المشروعية كما مر بنا من قبل، يعني اتفقوا على أنه مشروع، معناها اتفقوا على أنه إما واجب وإما مستحب. فدرجة المشروعية هذه مسألة أخرى، اللي هي المسألة الآتية، يعني القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب هو المشروعية. فهم اتفقوا على أن سجود السهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ هذه هي المسألة التي بعدها. قال: ثم اختلفوا في وجوبه. فقال أحمد: والكرخي من أصحاب أبي حنيفة هو واجب. الذين قالوا إن السجود السهوي واجب هو أحمد بن حنبل وأحد فقهاء الحنفية اللي هو الكرخي من فقهاء الحنفية. وقال مالك: يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة. وقال الشافعي: هو مسنون وليس بواجب على الإطلاق. يعني من سهى في صلاته عند الشافعي سجود السهو سنة، يعني شاء سجد وإن شاء إيه لم يسجد، يعني لكن سجد له الأجر والثواب. عند مالك يفرق إذا كان نقصان في الصلاة، إذا كان يسجد بسبب أنه نقص في الصلاة فيكون سجود السهو هنا واجبا، وأما إذا كان يسجد للسهو بسبب أنه زاد في الصلاة ما ليس منها فيكون سجود السهو مسنونا. فهذه المذاهب فيها. قال: واتفقوا على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته إلا في رواية عن أحمد. اتفقوا على أنه إذا ترك سجود السهو سهوا، يعني الشخص ترك سجود السهو سهوا، يعني سهى في الصلاة وبعدين سلم ومشى سهى أن يسجد بعد الصلاة، يعني لما الوقت يكون واحد ذهنه مشغول هو أصلا سهى في الصلاة وبعدين سلم ومشغول نسي أن يسجد بعد، إلا في رواية عن أحمد. يعني هناك رواية عن أحمد أنه من ترك سجود السهو ولو ساهيا بطلت الصلاة. والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة. المشهور عن أحمد كما هو كالجماعة، يعني كالجمهور، يعني كمذهب بقية الأئمة. وقال مالك: إن كان سجود السهو لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ولم يسجد حتى سلم وطال الفصل وقام من مصلاه وانتقضت طهارته بطلت صلاته. يعني عند مالك إن الصلاة تبطل إذا ترك سجود السهو في نقصان بهذه القيود، يعني التي مر ذكرها. عندي في يعني يقول في بعض النسخ لترك سنتين فصاعدا، في بعض النسخ لترك شيئين فصاعدا، لترك شيئين فصاعدا. طيب، قال يعني الخلاصة ان ايه، ان عند الامام مالك ان سجود السهو يعني اذا تركه قد تبطل الصلاة في بعض الايه، في بعض الصور، يعني تفصلها في كتب المالكية. قال: ثم اختلفوا في موضعه، يعني هل يسجد قبل السلام او بعد السلام. فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق. لما أبو حنيفة عنده كل سجود السهو بعد السلام على الإطلاق، سواء كان يعني بسبب نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة أو شك في الصلاة، كل سجود السهو بعد السلام. وقال مالك: إن كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. يعني شخص مثلا ترك التشهد الأول وقام يعني من الركعتين إلى الركعة الثالثة، فهذا السجود سهو عن نقصان، أنه ترك شيئا من الصلاة، فهذا يسجد له قبل السلام. وإن كان عن زيادة، زاد ركعة أو زاد ركوعا أو زاد ركعة مرتين أو سجد ثلاث سجدات في الركعة أو سهوا أو زاد ركعة، فيكون السجود بعد السلام. قال وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام أيضا على مذهب مالك. طب هب أنه يعني نقص وزاد في نفس الصلاة، يعني راح ركع مرتين سهوا في نفس الركعة وبعدين ترك التشهد الأول، فهو يعني يسجد للسهو عن أمرين زيادة ونقصان، فقد يكون قبل السلام. إذا في نقصان وزيادة قبل السلام، نقصان فقط قبل السلام، زيادة فقط بعد السلام. وقال الشافعي كله قبل السلام في المشهور عنه. الشافعي عكس أبي حنيفة، قال كل سجود السهو قبل السلام، بعد ما يخلص التشهد يسجد للسهو ثم يسلم. وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه كله قبل السلام إلا في موضعين. إمام أحمد مثل الشافعي في معظم المواضع أن سجود السهو قبل السلام كله إلا في موضعين. الموضع الأول قال أحدهما أنه إن سلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. يعني لو حصل أنه صلى مثلا صلاة رباعية وسلم بعد الركعتين ساهيا، زي ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي صلاة ظهر أو عصر وبعد التشهد الأول سلم يعني ساهيا، فقال له ذو اليدين، قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى قد نسيت. فالتفت إلى أصحابه قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم مرة أخرى، فكان هنا سجود السهو بعد السلام في هذه الصورة اللي هي إذا يعني سلم قبل اكتمال الصلاة ثم انتبه فأعاد كمل ما بقي عليه من صلاته، فحينئذ يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فهذه الصورة. والصورة الثانية قال والثاني إذا شك الإمام في صلاته وقلنا يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ويسجد أيضا بعد السلام. الصورة الثانية اللي هي إذا شك الإمام في صلاته، يعني شك كم صلى، هل صلى مثلا ثلاثا أو أربعا أو صلى، ف يعني الأحاديث في بعض الأحاديث فيها يبني على ما استيقن، وفي بعض الأحاديث قال فليتحرى الصواب. يعني الجمهور يفسرون أحاديث التحري، يقولون يعني الحديث يفسر بعضها بعضا، فالحديث التي فيها فليتحرى الصواب، تحري الصواب معناه أنه يبني على الأقل، يعني إذا شكيت صليت ثلاثة أو أربعة اعتبرها ثلاثة وقم وأتي بالرابعة، شكيت صليت ركعتين أو ثلاثة اعتبر أنها ركعتين وقم وأتي بالثالث. فالجمهور يعني فسروا التحري أنه هو المقصود به البناء على الأقل، لأن عندنا حديث يقول فليبني على ما استيقن، وحديث فيها فليتحرى الصواب. في رواية عن أحمد يقول لا، تحري شيء والبناء على الأقل شيء آخر، فيقول يعني الشاك له صورتان. في رواية عن أحمد يقول الشاك له صورتان، صورة يعني يغلب على ظنه فيها أحد الأمرين، فهذه هي المقصودة بالتحري، هو يبني على ما غلب على ظنه سواء كان الأكثر أو الأقل. يعني أحيانا مثلا تشك أنت صليت ثلاثة أو أربعة بس عندك احتمال مثلا 75% 80% أنك صليت أربعة، في احتمال قليل يعني عندك احتمال قليل أنك صليت ثلاثة، يعني غالب على ظنك أنك صليت أربعة. فالقول في رواية أحمد أنه يجوز هنا أنه يعمل بالتحري، أنه يبني على غالب وهمه يعني على غالب ظنه، حتى لو كان غالب الظن هو الأكثر. وأما الصورة الأخرى اللي هو إذا كان الشك مستوي الطرفين، يعني يعني شك صلى ثلاثة أو أربعة بس لا يستطيع يرجح ثلاثة ولا أربعة. فيقول هذا هو الذي يبني على اليقين بمعنى يبني على الأقل. فيقول إذا شك الإمام وقلنا يتحرى فيبني على غالب يعني ظنه ويسجد بعد السلام. إذن الإمام أحمد عنده السجود للسهو كله قبل السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سلم من صلاة رباعية أو ثلاثية أو كذا سلم بعد ركعتين أو سلم يعني قبل اكتمال عدد ركعات الصلاة ثم انتبه فيعود مرة تانية يكبر ويكمل ما بقي من الصلاة ثم يسلم وبعدين يسجد للسهو بعد الايه بعد السلام ويسلم مرة أخرى بعد السجود للسهو. والحالة الثانية هو إذا شك في صلاته وتحرى وبنى على غالب ظنه فحينئذ يسجد أيضا بعد السلام، ما عدا ذلك يكون قبل السلام. وفي رواية عن أحمد مثل مالك اللي هو إذا كان نقصان قبل السلام زيادة بعد السلام. هذا ما يتعلق بالسجود السهو. بعدها قال باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها. قال واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت، واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت، ثم يعني من فاتته الصلاة يجب عليه أن يقضيها. الشخص نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر أو نسيها، فأي صلاة يعني نام عنها أو نسيها أو أخرها حتى خرج وقتها لأي سبب كان، فعليه أن يقضي هذه الصلاة التي فاتته. يعني أنه مستثنى. نعم هذا اللي هو موضع الخلاف بقى. طيب هل قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي هل تقضى في أوقات النهي؟ هذه هي المسألة. قد ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز في الأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. يعني شخص نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت شروق الشمس، الإمام أبو حنيفة يقول ينتظر لا يصلي، لأن الفجر خرج وقتها خلاص الشمس طلعت، فقال لا يصلي الفجر حتى يعني تطلع الشمس وترتفع في دروبها وبعدين يصلي الفجر، أو أخر العصر حتى غربت الشمس ينتظر حتى يكتمل الغروب ولا يصلي يعني وقت الغروب. نعم حاضر إن شاء الله حتيجي إن شاء الله. ماشيين خطوة خطوة. أول خطوة اللي هي قضاء الفائتة في أوقات النهي، هل تقضى الفائتة في أوقات النهي؟ أبو حنيفة قال لا تقضى، ومالك الشافعي وأحمد قالوا تقضى. قال واختلفوا في المصلي الذي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الفجر، اللي طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر، يعني صلى جزءا من الصلاة قبل طلوع الشمس وطلعت عليه الشمس وهو يعني لم يتم صلاة الفجر. فقال أبو حنيفة تبطل صلاته، فقال شدد يعني كثير، قل حتى لو إيه يعني لابد ينهي الصلاة كلها قبل طلوع الشمس. وقال مالك والشافعي وأحمد هي صحيحة، قال مالك والشافعي وأحمد هي صحيحة، حتى من جهة يعني هل هي تعتبر أداء أو قضاء، يعني هي صحيحة على كل حال سواء يعني أدرك أقل من ركعة أو أكثر من ركعة هي صحيحة، لكن من جهة هل هي أداء أو قضاء، فإذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس تكون أداء، والركعة الثانية أثناء طلوع الشمس ستكون أداء، وإذا يعني أدرك أقل من ركعة يعني مثلا كبر للإحرام وأن طلعت الشمس ولسه ما ركع وما أتم الركعة الأولى، فحينئذ إيه تكون صلاته قضاء، لكن صحيحة أيضا عند الجمهور إلا عند أبي حنيفة. قال لابد أدرك ركعة كاملة يعني الفاتحة والركوع والسجدتين. نعم حتى يكون يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فقالوا ركعة بمعنى يعني ركعة كاملة يعني. قال واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا أن صلاة أو إن صلاته صحيحة، اتفقوا على أن من غربت عليه الشمس وهو يصلي العصر فصلاته صحيحة. يعني أبو حنيفة حتى فرق بين من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر وبين من غربت عليه الشمس وهو يصلي العصر. كل ما طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر صلاته باطلة، ومن غربت عليه الشمس وهو يصلي العصر صلاته صحيحة. هذه مذهبي. أما موضوع النوافل، يعني هذا السؤال الأخير الكريم، النوافل يعني الأصل أنها منهي عنها، منهي عن النفل المطلق، يعني في أوقات الإيه، في أوقات النهي عن لا يتنفل بغير السبب. وأما التنفل بسبب اللي هو يعني مثل قضاء سنة راتبة في أوقات النهي، ومثل صلاة تحية المسجد، فهذه وقع فيها الخلاف. يعني بعض الفقهاء رخص في النوافل المقيدة اللي هي ذوات الأسباب، مع اختلاف في نوعية، يعني ما هي النوافل ذوات الأسباب التي يرخص فيها في هذا الوقت. ولكن الرأي الآخر أنه حتى النافلة ذات سبب أو غير ذات سبب لا تصلى في أوقات النهي في الرأي الآخر، بس أنا ما فصلش يعني هنا فيه. قال: باب القنوت. قال: واتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره. محل الاتفاق أن القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخر رمضان مسنون عند الأئمة الأربعة. ثم اختلفوا في موضعه، فقال أبو حنيفة ومالك: قبل الركوع. موضع القنوت، قنوت الوتر، يكون قبل الركوع عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد بعده، قال الشافعي وأحمد بعده. حتى يعني عند الإمام أبي حنيفة، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه يكبر أولا قبل القنوت، يعني بعد ما ينتهي من القراءة يقول الله أكبر قبل أن يركع، بس يقول الله أكبر لا يركع، وأن يقول الله أكبر وأن يقنط، وبعدين يقول الله أكبر ويركع. لكن الشافعي وأحمد عندهم القنوت يكون بعد الركوع. ثم اختلفوا هل هو مسنون في بقية السنة، يعني هل القنوت في الوتر في بقية السنة بما فيها النصف الأول من رمضان. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو مسنون في جميع السنة. وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الثاني من شهر رمضان. القنوت عند مالك والشافعي اللي هو قنوت الوتر لا يسن إلا في النصف الثاني من شهر رمضان عند مالك والشافعي. الأثر وردت عن الصحابة يعني في عهد عمر، يعني حجة الفريقين، إن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح فكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، يلعنون الكفرة ويدعون للمؤمنين. يعني صفة قنوط الصحابة كان فيه: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك. في بعض الألفاظ: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك. فكان الأئمة اللي هم أبي بن كعب وأظن كان تميم وعبد الرحمن بن عبد القارئ، فكان عين عمر رضي الله عنه قراء من الصحابة يصلون بالناس، وكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان. وكان أبي يقنط بالسورتين اللي هما السورتين اللي هما الخلع والحفظ: اللهم إنا نؤمن بك ونستعينك ونستغفرك ونخلع ونترك من يفجرك، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم يلعنون الكفرة، يعني أو يلعنون كفرة أهل الكتاب: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، أو قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. فهذه صفة قنوت الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر. فأخذ بذلك مالك الشافعي، قال القنوت يكون في النصف الثاني من رمضان. لكن يعني أحمد وأبو حنيفة أخذوا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنط يعني في جميع السنة، وكذلك يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي دعاء القنوت يعني ولم يقيف قنوت الوتر اللي هو الدعاء المأثور اللي هو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. فهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، علمه قنوت الوتر وعلمه أن يدعو بهذا الدعاء ولم يقيده يعني بقيد. فهذه حجة أبي حنيفة وأحمد أخذوا، وأجابوا عن القنوت الأئمة يعني في النصف الثاني، يعني قالوا يعني الذي خص به النصف الثاني من رمضان هو لعن الكفرة، و يعني لأنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان يعني بهذا الدعاء الذي فيه لعن الكفرة وكذا. ثم أيضا يعني أنه يكون من باب اختلاف التنوع، يعني طالما الحجة في الأمرين هو فعل الصحابي، فبعض الصحابة قنطت طول السنة كابن مسعود، وبعضهم قنط في النصف الثاني فقط، فيكون سن مخيرا يعني لا حرج في القنوط في الوتر في جميع السنة. نعم يقنطون قنوط الصبح طبعا مشروع عند مالك والشافعي، مالك والشافعي عندهم قنوط الفجر مشروع، بل عند الشافعية يعني عندهم سجود سهو إذا ترك قنوط الفجر يعني. قال باب النوافل الراتبة، قال باب النوافل الراتبة، قال واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كده إيه 10 صحيح. فهذا القدر المتفق عليه أن السنن الراتبة 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء. فهذه العشرة متفق عليها بين الأئمة الأربعة. ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقال وقبل العصر 4. أبو حنيفة والشافعي عندهم من السنن الراتبة 4 قبل العصر، إلا أن أبا حنيفة قال وإن شاء ركعتين، يعني ركعتان أو 4 عند أبي حنيفة قبل العصر، وكمل قبل الظهر 4، يعني بدل ركعتين قبل الظهر تصبح ايه 4 قبل الظهر. اذا اخذنا بمذهب من زاد من الحنفية والشافعية يبقى يصبح ايه ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر و4 قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، يصبح كم المجموع؟ يعني العشرة زدنا عليهم ركعتين قبل الظهر وزدنا 4 يصبح 16 ركعة. قال وزاد الشافعي فكمل بعدها 4، الشافعي كمان عنده ايه 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يبقى تصبح 18 ركعة. وقال أبو حنيفة و4 بعدها أيضا وإن شاء ركعتين، يعني أبو حنيفة يقول في اللي قبل العصر يقول 2 أو 4 وبعد الظهر يقول 2 أو 4، يعني عنده تخير شوي. وزاد أبو حنيفة و4 قبل العشاء وكمل بعدها 4 وقال وإن شاء ركعتين. فأبو حنيفة قال 4 قبل العشاء، هذه انفرد بزيادتها، وبعد العشاء كلهم يقولون ركعتين، هو أبو حنيفة زاد ركعتين كمل 4، يعني زاد ركعتين على الركعتين اللي عند الجمهور. طيب لو أخذنا هذه يعني إيه الرواتب اليوم والليلة، يعني لو أخذنا على أكثر المذاهب يعني الزيادات اللي عند الشافعية والحنفية، لو يعني هم الحنفية والشافعية هم اللي عندهم زيادات ليست عند غيرهم يعني، فلو أخذنا بكل الزيادات اللي عند الشافعية والحنفية هيكون عندنا يعني 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يبقى كم؟ أدي 10، وبعدين 4 قبل العصر بعد كده 14، وبعدين 2 بعد المغرب 16، و4 قبل العشاء و4 بعد العشاء 24 ركعة. سبحانه، هذا لو أخذنا يعني بكل الزيادات اللي عند أبي حنيفة والشافعي. قال وأربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها، يعني الجمعة، لأن الجمعة توافق الظهر في بعض الأحكام وتخالفه في بعض الأحكام. فبالنسبة للرواتب عند أبي حنيفة يقول أربع قبل الظهر قبل الجمعة وأربع بعد الجمعة، لكن الجمهور عندهم قبل الجمعة لا توجد سنة راتبة، لأن هي السنة الراتبة هي إنما تكون بين الأذان والإقامة، صحيح، وبين أذان الجمعة وإقامتها هذا وقت الخطبة، يعني ليس وقت الصلاة، يعني الخطيب يصعد المنبر ويؤذن المؤذن والخطيب على المنبر، فهذا هو الأذان يعني الذي هو لدخول الوقت، يعني لأجل الجمعة. فهذا الأذان يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، ثم يعني إلى أن تقام الصلاة هذا وقت سماع الخطبة، يعني فهذه حجة الجمهور أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة. وما يكون يعني قبل صعود الخطيب على المنبر هذا لا يكون يعني دخل الأذان الذي للصلاة، يعني فيكون هذا، لكن قبل مجيء الإمام فهذا يكون من باب النفل المطلق، يعني النفل المطلق مشروع، يعني من بعد من أول وقت الضحى إلى وقت الجمعة يتنفل ما شاء، يعني كان ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كان يعني إذا أتوا المسجد صلي أحدهم ركعتين فركعتين فركعتين إلى أن يحضر الإمام، يعني هذا مفتوح المجال للتنفل المطلق، بس هذا يعني لا يكون سنة راتبة، يعني السنة الراتبة تكون بين الأذان والإقامة، وهذا الوقت يكون وقت الخطبة. أما بعد الجمعة فيصلي إما ركعتين أو أربع، فأبو حنيفة عنده أربع بعد الجمعة. نعم، في تفريق يعني بعض الأئمة رأي ابن تيمية وكذا يفرق بين في المسجد وخارج وفي البيت وكذا، لكن في الحقيقة الجمهور ما عندهمش هذا التفريق. كيف عندكم في الشافعية يفرقوا بين المسجد والبيت ولا؟ نعم، بين الأذانين يعني الأول والثاني، والأذان الأول يعني زاده عثمان رضي الله عنه، لم يكن يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنشاء يعني صلى من باب النفل المطلق يعني، لكن ما فيش سنة راتبة، يعني لأن أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك أذان أول أصلا حتى يعني يصلي بعده مثلا ركعات معلومة، فمن صلى في هذا الوقت يعني اللي هو قبل الأذان الذي فيه صعود الخطيب فما قبله الصواب أنه يدخل في باب النفل المطلق، يعني ليس من باب أن السنة راتبة، يعني الله أعلم. طب نقف هنا إن شاء الله عند باب الإمامة هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.